فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع فقال: قال الشافعي: يجوز أن يبعث الرجل من يأخذ له موضعا يجلس فيه، فإذا جاء الباعث تنحى المبعوث، ويجوز أن يفرش له ثوبا. يقول: هل يجوز ما يسمى بالحجز في المسجد؟ إذا كان يأتي، إذا كان يأتي قريبا فلا بأس، أما إذا كان يحجز في المسجد ويروح ينام ولا يروح يبيع ويشري فلا يجوز له هذا. نعم.